لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون له لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

سبحان الله سبحان الله سبحان الله له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لا Thank you.

ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.